أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في بداية درسنا الليلة، يمكن أكثر حاجة شدت انتباهي مكالمة من أحد الشباب ورسالة من إحدى الأخوات. الأول متزوج وكان بيشكي لي الأمرين من حاله. قال لي إن هو تزوج وللأسف الشديد زوجته ما محتش ذكريات الحبيبة الأولى. قال لي أنا أكاد أجزم وأقسم بالله إن مفيش حد ابتلي بالحب والصحوبية إلا وثابت عنده أضرار نفسية. ده كلامه بالضبط كده. على الناحية التانية، رسالة من إحدى الأخوات تشكو زوجها، بتقول ما بين اللحظة والأخرى أبص ألاقي متعلقات وحاجات للحبيبة الأولى، ولغاية النهاردة محتفظ بيها، على إن هو معترف إنه كان يعني في أيام الشباب وأيام اللعب والهزار وكده، لكن مش قادر ينساه. نفس الكلام بالنسبة لكثير من الشباب، يكون لسه عاقد فيقول في مقارنات طول الوقت جوه نفسي ما بين دي وما بين دي، وزوجة يعني هيطلع على كل شيء، إنما حبيبة هيطلع على وجه واحد فقط. ومن هنا دايما بتبقى الحبيبة اللي بتكسب الرهان. عذاب وعقاب شديد جدا. يعني أنا بتجوز عشان أستقر بقى وخلاص وانتهت بقى القصة دي، لسه جوايا حاجات مش عارف أطلعها، مش قادر. سواء اتجوز أو ما اتجوز، يكون مشي والتزم شوية، برضو يجي يهمس في أذنك ويقول لك القديمة مش قادر، لسه بتيجي في بالي، لسه ساعات بحلم بيها، لسه بفتكر رسائلها، هي اللي كانت بتروي عطشي النفسي والوجداني، أعمل إيه؟ دي مشكلة خطيرة جدا. قبل بقى ما نتكلم عن صور تانية، صورة بقى علاقات ما بين ناس مش ملتزمين قوي، أو واحد يكون التزامه يعني مؤدب ومتربي وابن ناس، فبرضه الحدود الصحوبية عنده ليها حدود معينة ما بتتجاوزهاش. يعني علاقات بتنتهي بزنا، وعلاقات ما بتوصلش قوي للدرجة دي، سواء للبنات أو للشباب، وعلاقات بتسيب الآثار النفسية دي. عمل استطلاع ما بين مجموعة شباب على الإنترنت وقالوا إيه هي الدوافع للصحوبية، خرجوا منها إلى هذه الأرقام. الشباب يقولوا 40% منهم إنه لمجرد الحب، الإشباع النفسي ده، أنا عايز أحب. البنات 50%، بعضهم قال إنه للتسلية، كان بالنسبة للشباب 30%، بالنسبة للبنات 20%، بالنسبة لسبب آخر قالوا إشباع الغرائز، 65% بالنسبة للشباب و 5% بالنسبة للبنات. البنت مش عايزة كده، هي كل الفكرة عندها عايزة الموضوع يكون سبب للزواج ابتداء. ودي كانت النسبة الأخيرة، الزواج بالنسبة للشباب 20%، بالنسبة للبنات 75%. قالوا إن العلاقات كم منهم انتهى بجواز؟ خرجوا بنتيجة 1% إلى 4%. قالوا لهم طيب النتائج المترتبة على الصحوبية مأساة عاطفية بالنسبة للشباب 25%، بالنسبة للبنات 90%. مأساة أخلاقية زينة 5%، طبعا الشباب مش فارقة معايا يعني، 30% بالنسبة للبنات. ما ترتبش عليها أي حاجة، ما فيش حد خالص من البنات قال، 0%، بالنسبة للشباب 50%، تسالي يعني. رسالة أخرى من إحدى الفتيات، رسالة صراحة يعني قطعت قلبنا، بتقول ساعدوني قبل أن أموت، أنا دورت على أي إيد، أنا ما أقدرش أحكي لأمي، أنا ما أقدرش أحكي لإخواتي، أنا ما أقدرش أحكي لصديقاتي، أقسم بالله الدنيا بقت سودة في عيني، أنا بفكر في كل لحظة في الانتحار. قصتها إيه؟ قصتها زي قصة بنات كتير، تبتدي تتعرف على الولد، ممكن يكون إنسان طيب ويكون ما فيش أي مشاكل، بس هي لانت معاه والشيطان شاطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تزني وزناها النظر، وإن الأذن تزني وزناها الاستماع، وإن اليد تزني وزناها البطش، يلمس إيديها ويبتدي هكذا، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب هو هنا بقى يهوى ويتمنى، ما سموهش حب، اسمه هوى وتمنى، يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. اللي يقول غير كده من البداية ويقول لي لا لا لا لا الموضوع مش كده نهائيا، يبقى أولا بيكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وده مش هيحصل، وتاني حاجة بيكذب الفطرة، وأنا يعني حعمل بيها إيه؟ حب وغرام وهيام وخلاص، بس كده هتخلص الليلة كلها عند كلمتين حب وغرام، هفكر في اللي بعده، واللي بعده مش في إيدي، أعمل إيه عشان أوصل له؟ وأنا مش قادر دلوقتي أتجوز، أو لو قادر أهلها معارضين، بيقولوا لازم تكمل دراستها، هقعد بقى أمني نفسي سنتين ثلاثة، وإحنا في زمن مادي، وبقت سهلة قوي الأمور اللي كانت بتحدث في الغرف المغلقة تبقى عيانا قدام الناس كلها، سهل قوي إنه يقعد يتلم على حد من شلة الأنس ويبتدي يقول له أنت مش راجل، إيه يا ابني أنت مقضيها كلام صح؟ يبتدي يقول آه صح، وأنا مش راجل، أنا لو راجل أبقى كذا، فيبتدي بقى يلعب اللعبة ويوصل الأمر إلى والفرج يصدق ذلك أو يكذب. البنت صاحبتنا دي وصل بها الأمر إن هو شوية بشوية بدأ يقول لها أنا بحبك وأنت عارفة قد إيه أنا بخاف عليكي، قال لها الكلمتين المعروفين، طبعا مع الكلام المعسول ده تقع ضحية، يبتدي ياخدها يروح بها لأي شقة. المهم هي بتقول أنا ما مكنتوش من نفسي وما وصلش الأمر إن هو ينتهك عذريتي ولا طهارتي، لكن على حد قولها بالضبط كده كان قد اقترب كثيرا مني حتى خفت أن أحمل، فاهمين؟ فخافت إنها تكون فقدت عذريتها في الوقت ده. بتقول بقى بعد ما حصل الموضوع ده بالضبط بدأت أحس بحسرة، تأنيب ضمير، لو أهلي عرفوا هيكون إيه فيها إيه؟ حياتي كلها هيحصل فيها إيه؟ مين ده اللي هيتجوزني؟ وطبعا صاحبنا يكون فك إيه دي سهلة أوي، دي كلمتين وقعوها وهكذا، أو حتى لو مشي في الموضوع يبتدي يبقى جواه هاجس، ولو اتجوزها، وأنا بحلف بالله حتى لو اتجوزها بعد ما يكون كده يستحيل إنه ما يبقاش جواه هذا القلق، لو لم يثق في ديانتها صعب، هيبقى جواه حتى لو ما بيقولهاش، وهيبقى جواها حتى لو ما بتقولوش، ده لازم يكون عقاب من ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد بعتت لمجموعة ناس على أحد المنتديات الإسلامية وتقول أنا ندمانة أنا ندمانة، قولوا لي أعمل إيه أرجوكم، أنا دعيت ربنا كتير إنه يغفر لي ويتوب عليا، بس حياتي هتتدمر نهائيا لو ده كان حصل. أنا بس عايز أصور المعنى ده اللي بيبقى في نفس أي بنت، ويتقال للشباب بقى أنت ممكن تكون سبب في حاجات صعبة قوي، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها، ممكن تكون لعبت بيها يوم من الأيام وتبت وخلاص وخلصت الموضوع، بس هي بعد كده عرفت طريق الضلال وحياتها اتدمرت بسبب شيء أنت عملته، ممكن بعد كده تلاقيها راحت بالدعارة، تلاقيها فسدت حياتها، طلقت أكتر من مرة، مشاكل كتير ممكن تكون حصلت وانت انتهت قصتك وجريت، لو لم تتب منه توبة نصوح وسعيت بكل الوسائل ان انت زي ما فتحت أبواب شر تفتح أبواب خير تبقى مشكلة كبيرة. الشاهد صاحبتنا بتقول أنا ما بقيتش عارفة أعمل إيه، وكانت المفاجأة بفضل الله عز وجل إن هي بالفعل لم تنتهك عذريتها، بعتت تقول أنا نادمة أنا نادمة، أرجوكم أوصلوا هذا الأمر لجميع البنات وللشباب علشان أكون عبرة لغيري. طبعا الموضوع ليه أبعاد كتير قوي وأسباب كتير ممكن نقعد نتكلم عليها، بس أنا عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لما أتاه الرجل وقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله رسوله. قال أنت مع من أحببت، قلبك ده أثمن ما تملك لأنه محل نظر الرحمن، مش كده؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم. والموضوع ده بقى مهم قوي لأنه هيبني عليه درسنا النهاردة كله. ينظر إلى مين؟ إلى قلبك، وفي نفس الوقت بيستودع معرفته ومحبته، فعشان كده ردك يغار على قلبك، فلو اديته لحد تاني تكون العذر. احفظها عني بالله، اوعى في حياتك والله ولا زوجتك ولا حتى اقرب المقربين اليك، اوعى تدي حد قلبك، قلبك ده بتاع ربنا وبس، الباقي دول كلهم في محبته هو سبحانه وتعالى، المحبوب الاول اللي يملى قلبي هو وبس، ما ينفعش تدي حتة كده لغيره، دي أخطر حاجة. قال صلى الله عليه وسلم للرجل أنت مع من أحببت. يا شباب خلونا نتكلم، احنا في جلسة مشارحة، حد منكم يحب انه يحشر مع حبيبته في لحظات الهيام والغرام يبقى منظرك كده جاي انت وهي متأنجزين من الحساب؟ ينفع تحب تقف قدام ربنا بالشكل ده؟ ألا تستحي؟ أنت مع من أحببت. عشان كده الصحابة كانوا فرحانين جدا بالحديث، فأنا أسأل فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وقال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت. إحنا نخاف، بالله عليك من تحب؟ مش محتاجين بقى إيه؟ طبعا ربنا، هو في غير ربنا؟ يا سلام، بلاش الايه الشغل ده من الاول. انت مع من احببت. الحاجه الثانيه، عمرك ما هتذوق طعم السعاده لو قلبك لغيره. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، سعاده الدنيا والاخره. تلاقي نفسك منشرح ومبتهج كده، مش كل شويه تقول لي قبضه الصدر، خد مكتئب حزين قرفان طهقان زهقان متضايق، كل حاجة من الكلام ده. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. شوفوا إيه بقى؟ أن يكون الله ورسوله أحب بالله. أحب يعني هي ولا الصلاة؟ يعني الصلاة ممدودة، يعني أنت لو بتحبها بجد يبقى عف عنها، لأن ربك بيأمرك ما تبصلهاش، ونفسك بتقولك ما فيهاش حاجة يعني، بص على الماشي مش هتعمل حاجة كبيرة قوي يعني. وربنا يرى ان دي خيانة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى مين الأكبر؟ مين الأحب؟ هي ولا نفسك ولا ربك؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. الحتة الثالثة دي بقى مهمة قوي، علشان صاحبنا اللي اتجوز ده ولسه فاكر القديمة ومش قادر يتخلص منها، ده انت المفروض أفكارك ساعة ما تعمل تقول أعوذ بالله. أنا كنت ساعتها ضايع، ساعتها كنت سقطت من عين ربنا، وربنا سبحانه وتعالى كان بيتنزل عليا بسخطه ولعنته، فعشان كده ما كنتش مرحوم، فما كنتش ساعتها عارف طريق ربنا. المفروض تتسب كده، لكن للأسف لا، الشيطان مزينها، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، نخليها هي الأحسن والأفضل وما بيشوف لهاش عيب، وحبك الشيء يعمي ويصوم. فاهمين؟ فلو ما كرهاش يبقى ده في نقص من الإيمان. لو النهاردة ذكريات الصحوبية مش سايبة الأثر ده، يبقى عمرك ما هتعرف طريق السعادة، عمرك ما هتعرف طعم للإيمان. يا شباب موضوعنا خطير إلى أبعد حد، لأن الأضرار المترتبة على قضية الصحوبية دي أضرار بالغة إلى أشد ما تتصورون. أول حاجة وأخطر حاجة إن أنتم مش فاهمين إنه اللي بيتعمل ده اسمه شرك محبة. ما تكبرش الموضوع، هتكفرنا وإحنا قاعدين بالراحة. إيه شرك محبة ليه؟ لأ مش شرك محبة ولا حاجة. طب اصبروا بس، ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أنتوا فاهمين بقى أندادا؟ أصنام حاجات كده يعني بقى، والناس اللي بتوع هبل دول والكلام ده. لا يا حبيبي خالص، الموضوع مش كده. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بيحبها وبيحب ربنا، وحش ده؟ ماله بيحبها وبيحب ربنا، بيصلي وبيصح عادي يعني، مفيش مشكلة، ده موجود وده موجود. ربنا سبحانه وتعالى اعتبر ده نوع من الشرك، شرك خفي، والشرك أخفى من دبيب النمل. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده. ابن القيم بيورد في كتاب روضة المحبين، يقول وجاء في الأثر الإلهي، بالله اسمع الكلمتين دول، بقلبك عن ربك وشوف أثرهم يبقوا ازاي. كأن ربنا بيقول لك يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب، يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، أنا خير لك من كل شيء، أغار على جوارحك أن تتعطل من طاعتي وتشتغل بمعصيتي. قلبك خلق ليعرف شيئا واحد هو محبة ربه. بعض الناس وصل به الحب إلى الشرك. واحد من الناس كان مغرم بفتاة في بنكوك، كان متيم بها إلى أبعد حد، فراح وتوعده على إنها حتجيله في المكان المفترض بينهم، فأول ما شافها من كتر حبه ليها سجد لها، فمات هكذا. وقصته منشورة ومعروفة. يذكر ابن الجوزي قصة في كتابه ذم الهوى، قصة شيء، بيقول إن راجل عدى مرة على باب امرأة نصرانية، فشافها فهويها حتى غلبت على عقله، فحمل إلى المستشفى من كتر حبه الشديد ليها. فكان له صديق يتردد عليه ويترسل بينه وبينها، هو بينه وبينها مرسال. ثم زاد الأمر عليه فنزل به الموت، بدأ بقى إيه حالته الصحية تتأخر للآخر. بصوا بقى اللي هيحصل. فقال لصديقه قد جاء الأجل، أنا حاسس إن أنا حموت، وما لقيت صاحبتي في الدنيا، وحبيبتي اتحرمت منها، وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة. فقال له ما تصنع؟ قال أرجع عن دين محمد وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم، فما نطقها إلا ومات. فمضى صديقه إلى المرقد فوجدها مريضة، فدخل عليها وجعل يحدثها، فقالت أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام أبوها قال خذوها الآن فإنها منكم. قال فقالت لي قف ساعة، فماتت. هذا مات على الشرك، وهي ماتت على التوحيد، لأنه الخطر دايما يبقى من الايه، من العاشق، من المحب. أخطر حاجة في الموضوع اديت قلبك لغير ربك، وده شرك يستوجب غيرة الرب. وتصور انت بقى المعنى ده في بالك كده، يعني انت ماشي وبتعاكس واحدة ومعها اخوها، فبص لك كده التفت لك، الموضوع مش انا، خفت من غيرته صح؟ وغيرة الله ان تنتهك محارمه. بالله عليك كده اغمض عينك واستشعر ان ربك الودود يتودد اليك ويتقرب اليك، ويغار على قلبك الذي بين جنبيك أن تضع فيه غيره. ياه ربنا بيغير على قلبي وأنا سايبه كده لأي أحد، مساكن شعبية يسكنها أي أحد، عشوائيات. المعنى التاني والخطير جدا، إنك ساعة ما بتعمل كده بتخونه، بتخون ربنا اللي أمرك إن قلبك ما يكونش لغيره، بتخون النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرك إن تكون العلاقة دي لها إطار معين ما تخرجش عنه. هي وإنت بتخون أهلك، هي ترضى إن أخوها ولا أبوها يشوفوك وإنت ماسك إيديها وماشي، أو رسائل الغرام اللي على الموبايل أو يبقى هي بتخون وهي مش حاسة. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المصيبة في موضوع الخيانة إيه بقى؟ إن ربنا ما بيحبش الخائن، فممكن اللحظة دي اللي أنت فرحان ومزقطت فيها تستوجب إن ربنا يكرهك. إن الله لا يحب الخائنين. أنت مكبر الموضوع ليه؟ يعني خيانة ده بقول لك حب عذري وما فيهوش أي مشاكل، يعني هو في حب من غير إطلاق بصر؟ يعني مش هتبصلها؟ هتغض البصر عنها؟ هتستحي لما تشوفها؟ لو وصل الأمر إن أنت قاعد بتعمل شفعة على النت ولا بتاع، هتبقى كل شوية نفسك تهف وشكلها إيه دي بقى وعاملة إيه وإيه الأخبار، وشوية بشوية هتتدرج الأمور. ولم يعد الآن إلا ما رحم ربك من تستطيع أن ترفع شعار لم يمسسني بشر. ربنا يعافينا. ولو بنت ناس وبنت أصول بيقول مش هتركب عليا، الطيبات للطيبين. وهي من الناحية التانية المقارنات اللي بتحصل ما بين الأول والتاني والتالت والرابع في حياتها عذاب. فهذه المسألة، مسألة الخيانة، من أخطارها الخطيرة الفظيعة إن اللي يخوني يتخان. ويتخان بقى بإيه؟ أول حاجة تخونه نفسه عند شدة احتياجه لها عند الخواتيم. وكم من حالة ساءت خاتمتهم بسبب قصص الحب. أحد الشباب بيحكي قصته، بيقول: كنت على موعد مع صديق لي في أحد الفنادق، خدنا بعضينا وطلعنا على فندق نقضيها. المهم خدت بعضي وخرجت في النهار، فإذا بي بعد شوية أرجع ألاقي الفندق في حريقة. المهم طفوا الحريقة، دخلت بصيت لقيت الأوضة اللي كان فيها صاحبي اتحرقت، وإذا بي أجده في حضن عشيقته ومات على ذلك. وحنبعد ليه؟ اعصرت تسونامي واللي حصل، والناس قاعدين على البلاج ومقضيينها حبايب وعشاق، والإعصار خدهم على هذا الوضع. يعني ما تجيش انت تقعد تقول لي ايه الموضوع بعيد قوي، يعني انه يعني ايه اللي يتحرق واللي يحصل له. طيب تعالوا اسألوا الشباب اللي كانوا في الساحل السنة دي واللي قبليها واللي قبليها، وكل سنة لازم تكون حالة او اتنين او تلاتة بالعربية وطلعين واتقلبت العربية وهو ماسك ازازة الخمرة وفتحين الكاسة على الاخر وهي في حضنه وماتوا، والمرء يبعث على ما مات عليه. حتى ان بعض الصحابة قال ان هم يطلعوا من قبورهم على هذا الوضع ويحشروا هكذا، يبقى بالمنظر ده قدام الخلائق. اتصور انت بقى الفضيحة تبقى عاملة ازاي، جاي قدام ربنا سبحانه وتعالى قدام الخلق كله وهي في حضنه ومات على هذا الحال. تخونه نفسه عند سكرات الموت. وبصوا بقى اسمها سكرة، يعني اللي في قلبك هيطلع، يعني انت مش متبرمج. يعني ساعتها لا لا لا طبعا، ساعة ما يحصل الكلام ده مين يا عم؟ ربنا طبعا نهائي. انت سكران، عامل زي واحد سكران واحد بقى يقول انا مش عارف ايه يا جدع تعالى كده، هو الوضع ده بالظبط، انت مذهول العقل. فاللي جواك هيطلع زي واحد كده واخد بنج، وهو في البنج وبيفتح وقاعد بقى يقول انا كنت معاها وعملت وسويت، وقاعد بيحكي كل البلاوي السوداء، هو ده بالظبط. فاللي هيطلع ساعتها اللي جوه هنا. فلو اللي جوه هنا واحده او اللي جوه هنا واحد، تبقى مصيبه ساعه السكرات. العقوبه من جنس العمل، كما تدين تدان، فمن خان سيخان. أول حاجة يا جماعة، الولد اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي في الزنا، الحديث ده بيأشعر جسمي عشان حاجة واحدة بس أقولها في الآخر. المهم الولد جاي إذن لي في الزنا، استنوا بقى، احنا حافظين الحديث بس أنا عايز أتأمله من وجه تاني. النبي قال إيه؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ هكذا. كأن النبي بيقول يا جماعة هيحصل هيحصل، مش بيقول له إيه؟ احنا بنفهمها أتحبه لأمك، بيقول له يعني اتخيل كده، مش تخيل، هيحصل اللي هتعمله هيتعمل فيك. وتصور انت بقى كلام لزوجات، يعني يعف اللسان عن الكلام، لكن رسائل تقول انا احتلم على غير زوجي، انا اللي في دماغي فلان وعلان، وغير بقى اللي تقول انا اتعرفت على فلان في الشغل ومش قادرة صراحة. بيقول لي كلام عمري ما سمعته من جوزي، كما خنت ستخان إلا أن تتوب إلى الله جل وعلا. شاهد أن النبي قال له أتحبه أتحبه أتحبه، اللي بيأشعر جسمي بقى أن سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر له، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. يقول أبو أمامة راوي الحديث فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فين سيدك النبي خلصك من مشاكل كلها؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كان كده، اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه، خلاص خلصت اللي احنا هنقعد نعمل عليه دروس ده كله، خلص. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم كما حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. قال الله من يعمل سوءا يجزى به. اوعى يخيل لك للحظة أنك بعيد عن عقاب الله، سيكون لا محالة إلا أن تستدرك أمرك بالتوبة. يقول فكلا أخذنا بذنبه، يقول فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. سلم يا رب سلم. إذن تصور المشهد ده كتير قوي، العقوبة دي ما يستحملها راجل، تستحمل إن مراتك تكون بتحب غيرك من وراك زي ما أنت بتحب غيرها من وراها؟ ما تستحملهاش. هتعرف كويس قوي يوم ما ربنا يمن عليك بالزواج ويجي الخاطر ده جواك ما تقدرش تعيش. ايه القلق ده؟ تصور انت كده نفسك وانت في الشغل ومتخيل دلوقتي ان مراتك بتكلم واحد وبتقول له كلمات الغرام والهيام، ويمكن تعدى الامر بينهم الى امور اخرى زي ما انت كنت بتعمل قبل كده. لا لا لا، واخدها بنت اصول، من تراخر في عينها ابن الاصول. من يعمل سوءا يجزى به إلا أن تستدرك نفسك بالتوبة فلا يبقى لهذا الذنب أثر في قلبك. من أخطار موضوع الصحوبية والحب الاجتراء على المعاصي. وحلت وحلت خلاص، بيبقى في الأول كده إيه؟ نوع من الحواجز بينك وبين الذنوب. بيحكي لي أحد الشباب بعد ما ربنا تاب عليه، بيقول أول مرة مسكت إيديها أشعرت وإيه ده وإزاي وبكت، وأول مرة حصل بينا وخلعت ثيابها ظلت في بكاء شديد. قلت له لأنها هتكت الستر، فأيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت أهلها وبغير إذن وليها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. وانت كمان كده يا حبيبي بقيت عرضة للفضيحة، هتكت الستر، كنت مستور بستر الله سبحانه وتعالى. كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، لكن الفكرة ان ربنا ستير يحب الستر. انت كده رفعت ده، رفعت الحجاب ده، فبقيت عرضة للفتن كلها. فيحصل له ايه بقى؟ كان يبقى بينه وبين الذنب خطوات، يجي يعمل يلاقي يقولك مش مطوعاني، مش للدرجة دي، يعني برضو انا امي عفيفه وابويا راجل طيب، مش للدرجه ان انا اعمل كده. ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه. هي تقول كده وهو يقول كده من ناحيته، بعد ما يكون خلاص الفاس وقعت في الراس وعمل مره واثنين وثلاثه وخرج وحبها وحبته و و و و والامور ما تنتهيش، يبتدي يكترئ على غيرها من المعاصي، ودي من اخطر ما يكون. ويترتب على الكلام ده بقى صور من العذاب النفسي. واسألوا الأطباء النفسيين، احنا ما بنتكلمش بقى من ناحية الشرعية حتى ولا الإيمانية، عن الحالات أغلبها حالات المشاكل العاطفية الشديدة. تجد بعض الناس تنتهي حالات هذا الحب الملتهب بالانتحار. واحد شاب بعت رسالة لبعض الناس يقول أنا شاب أحب فتاة حبا جما، لكن البنت دي مش مقدرة حبي ومش مقدرة قد إيه أنا بحبها ومش قادرة تفهمني، دلوني ماذا أفعل؟ هل أنتحر؟ هل أموت؟ أم أغتصبها لأنال بغيتي منها؟ ما يعني يا دي يا دي، أنتحر ولا أغتصبها؟ يا عم لا، مش لدرجة أن أنت تموت نفسك عشانها يعني. ومن الصور كذلك اللي حصلت فعلا في أحد البلاد، بنت أشعلت النار في جسدها لأن حبيبها تخلى عنها وارتبط بأخرى. فبيقولوا إنها كانت حبست نفسها قبل الموقف ده 3 أيام. جارتها بتقول هذه الفتاة المسكينة لم تتوقف عن البكاء 3 أيام متواصلين. بتقول أنا حاولت مواساتها لكن ردت علي وقالت إنها رتبت لقاء أخير مع حبيبها، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشفي نفسها. وفعلا تم اللقاء وحدثت المواجهة العنيفة بينها وبين هذا الشاب. في اللحظة اللي اصطدموا فيها واتخانقوا وقال لها في 60,000 سلامة، كانت جايبة جيركن في بنزين وصبته على جسمها وولعت فيها. الولد التفت لقاها بتعمل الكلام ده، راح جاري عليها علشان يطفيها، اتحرق هو راخر. وبقوا بقى ايه قصص الحب الغرامي، الناس بقى بتتكلم في الجرايد يقول لك شفت دول ضحايا وشهداء الحب. يا عم هيروحوا فين دول يوم القيامة؟ ده يوم القيامة قدام بعض كده محروقين قدام ربنا ومحروقين، وهو بيحضنها وهو بتحضنه. بعض الحالات الأخرى واحدة من البنات كاتبة كده بنفس الجرأة دي، يعني أتمنى أن أقبله لدقيقة واحدة وأموت، ما عنديش أي مشكلة، هذه أمنيتي في الحياة، ثم بعد ذلك ألقى الله. ناهيك بقى عن آلام الفشل التي أدت بالبنات دول للوقوع في العهر والدعر والعياذ بالله. فتاة جامعية قالت وقعت في وهم الحب، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء ففجور فندم فحصل. لكن البنت كان الولد من النوعية الشرسة، فقام بتصويرها وهي تمارس الفجور في شريط فيديو، وبدأ يهددها بيه. وده دلوقتي كتير، ده دلوقتي مشكلة، ده دلوقتي ياخد لها بس صورة وش ويركبه على أي حاجة وكل سنة هو طيبة، ويحطه في أي مكان ويكتب رقم التليفون الخاص بيها ويقول اللي عايزها يتصل بالرقم ده، بينتقم منها. تكون هي مثلا لعبت بيه شوية، تكون هي مدتوش وش، تكون أي حاجة. وحالات بالمئات على هذا الوضع، والبنت انتهت. وشوية بشوية حد يوصل لأخوها ولا لأبوها إن صورة بنتك على الإنترنت وهي عارية تماما. لا ده تركيب، ده مش عارف إيه، خلاص اتشافت كده هيبقى إيه؟ فين بقى خلاص اتفضحنا؟ الشاهد البنت بدأ يهددها بهذا الشريط، ولم يكتفي بذلك بل أشرك معه أصدقاء السوء. هذه الفتاة تحولت إلى عاهرة من العاهرات، من راجل لراجل تحت تهديد الشريط، إلى أن وصل بها الأمر في النهاية خالص إلى أنها قتلت هذا الشاب، وبالطبيعة الحال استودعت خلف القضبان. الحالات المأساوية العاطفية حدث ولا حرج. أحد الشباب بيقول تعلقت بفتاة من وأنا صغير، حب عذري بمعنى الكلمة، إحنا كنا بنرسم مع بعض مستقبلنا وإن ربنا يوفقنا ونتجوز. بعد 5 سنين شاء القدر أن تتزوج الفتاة من شخص آخر. بطبيعة الحال اشتد حزني جدا، وبدأ أن ألجأ إلى الله في هذا الحزن. كان الشيطان دلني على الطريق الآخر فمن ساعتها وأنا أدمنت شرب المخدرات والخمر إلى وقتنا الحالي. أنا الآن أحتاج ونحن في سياق هذه الأخطار أن أذكر الجميع. تذكر معي قول الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كنت تسمع الكلام ده أقول يا عم مش أنا مش هقع وأسخر منه. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيه الرد أشد ما يكون: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. سمعت الكلام ده ونفضت له وعشت حياتك وقلت مش أنا مش هيحصل الكلام ده، فكذبت بها واستكبرت. دفعت الحق ده، ما خليتوش يخش جوه قلبك، خليت بينك وبينه حاجز، وكنت من الكافرين. تذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ساعة ما تمسك صحيفة أعمالك، ساعة ما تقرر بذنوبك، ساعة ما تشوف المشهد ده قدامك صوت وصورة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، متشاف بالصوت والصورة، تقعد تقول مش عايزه مش أنا ما كنتش عايز أبقى كده، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذه الجرأة على المعاصي خلت بعض الناس يصل به الأمر إلى أمور يعجب لها الناس. شاب من الشباب هام بقى بالبنات وسمع الأغاني الحب والغرام، فكان منه إنه بدأ ياخد شرايط القرآن اللي في البيت ويسجل عليها الأغاني ويبعثها بقى لحبيبته، أحسن أغنية نزلت دلوقتي وكذا. يشاء ربنا إنه يموت، ومغسله هو اللي قال الكلام ده، بصوا لقوا بيخرج من ودنه بشراسة صديد غير طبيعي، فبدأوا يقولوا يظهر إنه يمكن اتخبط في دماغه، فده مخه. بيقول استمر الوضع لمدة 10 دقائق بهذا الشكل، الصديد قاعد بيخرج بشراسة من أذنه. بيقولوا سبناه على هذا الحال وقفلنا بقى على كده، ما مش عايز يقف. رحت خدت بعضي وسألت هو فيه ايه، يعني هو كان بيعمل ايه ده؟ قالوا له الوضع ده انه كان بيحب واحدة وكان مغرم بيها فكان يعمل الحكاية دي، فبدأ ياخد صلاة القرآن يسجل عليها الأغاني، فعوقب بهذا الأمر. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أخطر حاجة بقى في الموضوع ده كله، عشان نبتدي بقى ننتقل للعلاج، مسألة استحكام الغفلة وفساد القلب. وإحنا قلنا حبك الشيء يعمي ويسم، مش شايف، الغفلة استحكمت في القلب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أخطر ما في الحكاية بقى إن الغفلة توديك فين؟ الغفلة توديك ليوم العرض على ربنا وبرضه مش مصدق. ربنا يقول إيه؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. خلاص يا عم القيامة قامت وهم في غفلة. إيه ده؟ عارف يعني إيه؟ يعني يطلع يعمل كده؟ مش ممكن، ده في قيامة، أنا نايم أنا بحلم، مش ممكن يكون ده حاسف، معقولة؟ إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ولسه مش مصدق. بصوا تعمل إيه؟ ده بيحصل من إيه؟ من فساد القلب. وإحنا قلنا في الأول خالص القصة كلها بتقول قلبك بتاع ربنا بس، قل لي ما تكبرش الموضوع قوي كده. اقول لك طيب لو موضوع القلب ده مش خطير وقصة ان الحب ده بيفسده مش خطيرة، طب قل لي بالله عليك لما ربنا يؤمر امهات المؤمنين اللي هي امك يؤمرهم ان هم يبقوا متداريين عن الامة وعمين عن الصحابة، خير البشر بعد الانبياء خير القرون، يأمرهم ويقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يكلمها من وراء جدار ودي أمه، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. سيدة عائشة تبقى قدامك تتصور أن أنت نفسك تهفو إليها والعياذ بالله ولا أي حاجة، دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم، دي أمي. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى أنت تيجي بقى تقول لي أنا قلب نظيف وبفتة بيضة، يبقى كل سنة وانت طيب، يبقى أنت بتكذب نفسك. تقول لي ما بيأثرش فيا، أقول لك راجع حساباتك، هو ما ينفعش ما يأثرش فيك، لو ما بيأثرش فيك يبقى في مشكلة، يبقى خد بعضك واطلع على أقرب دكتور. المسألة كده، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربنا قال إن الحب ده نجاسة وإن الطهر منه الزواج. اسمعوا إلى قصة سيدنا لوط، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي إبه هن أطهر لكم. هما كانوا كل قصة إيه بيتعلقوا بالرجالة، والناحية الثانية نفس الكلام اللي بيتعلق بالنساء، قال لهم اتجوزوا هو ده اللي يطهر قلبك. احنا هنيجي في العلاج ونقول الحديث ده كتير، فمحتاجين نقوله من دلوقتي تاني، إن النبي حل مشكلة الحب ده في ثلاث كلمات، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. النكاح يعني الجماع، انه يتجوز بس، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، ما فيش حاجة تشفي تماما من الاثر ده الا انه يتجوز. فلو النهاردة، عشان كده ابتديت الدرس وقلت كده، لو النهاردة بيتجوز ومش عاملة معاه اي اثر تبقى فيه مصيبة كبيرة احنا عايشين فيها. اذا مسألة الطهر دي خطيرة ليه؟ عارف ليه؟ عشان أنا قلت لك الجزاء من جنس العمل. تحب تحرم من الأزواج المطهرة؟ أنت عارف القانون بيقول الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، فلو أنت مت، واسأل الله تعالى أن تكون من أهل الجنة وأن نكون جميعا كذلك يا رب، أن يكرمنا جميعا برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحب تكون عقوبتك إنك تحرم من الأزواج المطهرة؟ ما هو الجزاء من جنس العمل، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، دخل الجنة بس مش هيشرب منها. ده كده كذلك، ده ما كانش طاهر، ده كان بيحب حاجات ربنا ما كانش بيحب انه يحبها، فيبقى جزاؤه ايه؟ يحرم الأزواج المطهرة. هو ده المعنى اللي ربنا أشار إليه، قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، مش كنتم قضيع حب وغرام يا عم؟ راح هذا الأثر. أتحب أن تكون هذه عقوبتك؟ أتحب أن تكره؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وانت مش عايز تطهر قلبك، مش عايز تطهر قلبك من الحاجات دي وبتستمتع بشيء يغضب ربك عليك، انت بتحط نفسك في الفتن وانت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. المشكلة إن أنت لما بتعمل كده بتبقى العقوبة إيه بقى؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والله والله دي يمكن من أصعب آيات القرآن وأشدها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ما تنفعش قلبك، ما ينفعش، ما ينفعش يتحط في معرفته. لو وراك أثر السواد أليست كل معصية تنكت في القلب نكتة سوداء، لو ورهولك وقال لك ده كان ينفع يتحط في نور، ده كان غاوي صور النساء وحب النساء، ده كان غاوي عادة سيئة، ده اللي كان بيفكر فيه، ده اللي كان بيحلم بيه، ده اللي كان شاغل قلبه بيه، يتحط فيه ازاي معرفتي؟ يتحط ازاي فيه حبي؟ يتحط فيه النور ده ازاي؟ أولئك الذين لم يرد الله أي يطهر قلوبهم. العقوبة يبقى لهم في الدنيا خز. وأعظم شيء إن أنت تبقى ذليل لشهوة، شهوتك أنت ذليل ليها. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنا في مسألة الطهر عايز أقول رسالة بسرعة للأخوات. أما لك في مريم أسوة حسنة والله يجتبيها ويصطفيها فيقول: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. الطهر هو ده يا جماعة، طهر قلبك من كل حاجة سواه. تعالوا نقول الشبهات بقى بسرعة والرد عليها ونحط رشدة العلاج. أول حاجة اللي هو يقول إيه، خلونا نتكلم برضو بوضوح، أنا عايز أتعرف عليها عشان أتجوزها، معدين العلاقة اللي بيني وبينها صداقة بريئة. هي تقول أنتوا بتقفلوها ليه؟ الموضوع كله نوع من الحب العذري. وأنا هنقل لكم الكلام الشبهة على لسان فتاة عندها 19 سنة بتقول: أنا أحب شاب كان زميلي في المدرسة، هو صاحب أخي وأكبر مني بسنة، هو الآن طالب في الفرقة الثالثة هندسة، أخته قالت لي أنه بيحبني، وكان وقتها في المرحلة الثانوية. في الحقيقة أنا كنت معجبة به لدرجة أني دعوت الله في صلاتي أن يجعله يحبني، وقد استجاب الله لي، ولما صارحني قال إنه يريد أن يخطبني. الكلام ماشي كويس، فقلت له أن يخبر أخي، وفعلا قام بذلك وتقبل أخي الموضوع ولم ينزعج، لكن قال لي: ما زال الوقت مبكرا، دعيها للظروف. فأخبر أبي بالأمر، فإذا به يرفض الموضوع تماما ويؤجله لغاية ما هو يخلص دراسته، وأنا كذلك. طبعا لما حصل الموضوع ده ومنعوني منه أنا ما قدرتش أقاوم. بتقول: بدأت في الأول خالص أكلم أخته من وقت للتاني، بصراحة طول فترة البعد جعلتني أحبه أكتر، مع أن علاقتي بالله علاقة قوية، أطلب من الله أن يساعدني، لكن ما المفروض عمله؟ خاصة أنني أريد أن أتحدث معه لأعرف إلى أين. بص الكلام أهو، أنا عايز أتكلم معاه عشان أعرف هو تدينه وصل لغاية فين، هل إلى الاعتدال أم إلى التعصب، يعني لدرجة أنه هيكلمني ولا أنه هو هيبقى طبعا الناس اللي بتقوله ما تتكلمش. الأمر الذي سيساعدني في أن أحدد إذا كنا نستطيع أن نكون مع بعض أم لا. يعني القصة دي كلها ولسه هي بتقول بقى إيه، ممكن أو ممكن لا. طيب أول حاجة، هي بتقول بلسانها إنها بتخون أهلها صح، وبتخوض تجربة هي مش عارفة هتبقى تبوء بالنجاح ولا بالفشل. من ناحية تانية اللي بيحصل ده، ده اسمه ذنب ولا لا؟ طب قول لي ذنب ليه وقول لي طاعة ليه. طاعة لأن احنا ما بنعملش حاجة غلط، وكل اللي احنا عايزين نقوله ده وإفساد القلب والمعاني دي كلها دي مش غلط، مش غلط في عرف الناس النهاردة، خلينا نتكلم بوضوح برضو. طيب المقياس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حطه: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هي خايفة ليه العلاقة اللي بينها وبين هذا الشاب إنها تبقى على الملأ؟ خايفة ليه إن أبوها وأمها يعرفه؟ يبقى اسمه إثم ولا لا؟ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والمشكلة إن إحنا قلنا إن ده خيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ما من ذنب أشجر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة. من ناحية تانية هي بتعمل حاجة هي مش واخدة بالها خالص، وهو بيعمل معنى مش حدش واخد باله منه، اللي احنا قلنا عليه في قصة سورة ذنوب السر. الكلام ده بيحصل في الغرف المغلقة، هو بيعمل شات معاها على النت، هو بيبعت لها في رسائل، بيبعت لها في مسجات، الكلام كده سرا بينه وبينها. وذنوب السر دي تقيلة يا شباب قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في سنن ابن ماجه صححه الألباني: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، تيجي بجبل حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ودي مش محارم الله؟ دي مش عرضك؟ هي البنت دي مش عرض لحد من الناس؟ عارف عقوبتها ايه دي؟ عقوبتها يوم القيامة اسمها التبعات، اللي هي حقوق العباد. اخوها ما كانش يرضى بالكلام ده، وابوها ما كانش يرضى بالكلام ده، فيجي لك يوم القيامة ويقول لك انت انتهكت عرضي. ابدا، ده انا كنت بكلمها كلام عفيف، ما كانش قصدي شيء، ما كانش كذا كذا، بس انت تعدتني، انا وليها وتعدتني، وده ما كانش يجوز ليك، هات حسناتك. هو ده يقتص منه عند القنطرة. المعنى الآخر في الرد على الشبهة دي عايز أقصله هنا مهمة أوي، مسألة الثقة بالله. يعني كل واحد فاهم أنه بحيلته وبشطرته وما لحدرسها ازاي؟ لازم يبقى بيني وبينها حاجة أكلمها وتكلمني ويحصل بيني وبينها لينك كده واتصال وبتاع عشان يبقى أفهم شخصيتها كويس. طيب هو ما ينفعش الكلام ده لاعتبارات. أول حاجة والله الذي لا إله إلا هو ما هتعرف عنها كل حاجة ولا هي هتعرف عنك كل حاجة. وشوف أنت بتطلع بأنهي وش قدامها وهتعرف أن هي بتعمل معاك نفس الحركة. يعني أنت قدامها هتطلع بقى الحاجات وتقول بقى أنا إيه اللي بيجي في دماغي والخواطر والكلام والقلب يهوى يتمنى. ما ينفعش تقول لها كل حاجة صح؟ وما ينفعش تقول لها حاجات كتير أسرار في حياتك وهي ما تنفعش تقول لك أسرار كتير في حياتها. تقول لك أنا كنت بحب واحد قبليك كان مش ممكن حاجة إيه؟ كان أكرم منك، كان بيصرف عليا في اليوم والتاني قد كده. ما ينفعش. هي ستتجمل لك وأنت ستتجمل لها، فقصة إن أنت تعرف عنها كل حاجة ده مش هيحصل. تاني حاجة، مين أعلم بيها؟ ربنا ولا شطارتك؟ ربنا سبحانه وتعالى أعلم بها منك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عشان كده دلك على الاستخارة، والاستخارة بتقول الكلمتين دول بالضبط. يا رب إن كان فيها خير لي يسره لي واقدره لي، إن كان فيها شر اصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ردني يا رب. فأنا استخير الأمور بتمشي يبقى إن شاء الله ده فيها الخير. الأمور متعصرة يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لي إلا الخير وأنا راضي تمام الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية يقول لك إيه؟ أنا عارف نفسي ومتأكد من أخلاقياتي صح؟ كثير يقولوا كده، أنا راجل ملتزم وكويس فأنا مش هتوصل بيها الأمور لأي حد من الحدود دي نهائي. يعني الحتة دي بقى اسمها إيه يا جماعة؟ غرور. لأي حد من أجدح شيخ في الدنيا لأقل واحد، وربنا أمرنا أن لا نغتر بأنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تزكيش نفسك وتقول لي أنا أقدر أعمل أي حاجة وأخش في الفتن. بقول لك ربنا قال للصحابة والأمهات المؤمنين ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. جاي تقول لي أنا أخش على الموضوع بصدري وأنا واثق في قدراتي وأن أنا مش هعمل حاجة غلط؟ ولو جالك لحظة ضعف هتعمل فيها إيه؟ لو انت النهارده مكتئب وحزين وقرفان ومتضايق ومش عارف ايه ورحت بكلمها وعايز تفرغ بقى الطاقه دي كلها، فيلا بقى وتكون تسخطت على قدر ربنا باي حال من الاحوال وواقع ايمانيا وصلواتك ضايعه واحوالك، هتعمل كده. ساعتها هتنفس عن نفسك في اي شيء والشيطان هيخليك تعمل كل حاجه. فاياك ان تثق في نفسك، يقول الله ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. اوعى تغتر بمثل ذلك. بعض الناس بقى يقول ايه، انا احبها وهي تحبني وهتجوزها ففيها ايه يعني ان انا اتعرف عليها وحتى اختبرها قبل الجواز؟ بيحصل كده. طيب انا عايز اقفل الموضوع ده برضو بحديث مهم قوي يتناقش على القلوب النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته. ان انت لو عملت اي مخالفة هتجزى بيها. خلونا نتكلم، بنقول اهو نسبة 4% من الحالات دي انتهت بجواز، والله لابد ان تنقص. اصل يعني كده كيف يستويان؟ واحد عف وامتثل لامر الله سبحانه وتعالى، واحد بعيد عن ذلك، لازم يجزى بهذا الامر الا انه يكون تاب من هذا الامر. انما ما يكونش معتقد اصلا انه بيعمل حاجة غلط سيكون هذا عقاب. إذا مسألة إن هي نتعرف عليها وإن هي تتعرف عليها وما فيش أي مشاكل وإن ده هيكون سبيلي للزواج، هذا ليس سبيل الزواج. وإحنا لينا محاضرة بعد ما نخلص بس درس العادة السيئة وبعد كده الزنا وبعد كده الشباب والزواج عشان نقول الحل بقى، يعني الحلول العملية إزاي يكون الأمر ده. مسألة برضو تأخر الزواج وإن أنا حامل إيه هو الطريق الوحيد لهذا الأمر، نقول له الحديث ده ونقول له وما كان ربك نسيا. ربنا خلقك ودبر الكون ده بنظام، انت معترض عليه؟ كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل طريق الزواج بحاجتين. الامر الاولاني التوبه، ربنا يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وبعدها على طول ايه؟ وانكح. يبقى طريق للجواز ايه؟ التوبه. وبعدها يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لما يقول ربنا حتى يغنيهم الله من فضله يبقى هيغنيه. وتصديق الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة حق على الله أن يعينهم، فسمى منهم ليه؟ الناكح يبغي العفاف. في حتة نفسية شبهة برضه اللي هي مسألة واحد عنده مثلا تفكك أسري، أمه طلقت أو والده هجرها لاعتبار أو هي مشغولة بأي حاجة، ففاقد للحنان، صح؟ ده موجود، فهو بيبحث عنه في مكان آخر، فبيبحث عنه فبيجده عند واحدة. إحنا بشر، جسد وروح، لحم ودم، فبيبقى عايز حاجة تطفي ده الجانب ده، يتغذى، يحصل له إشباع عاطفي. أنا أدله على مكمن الحنان الذي يبتغيه، الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن، اسمعه وهو يقول وحنانا من لدنا. يا لو يشملك بحنانه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يصلي فوجده يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان. حسين الحضن ده يا جماعة، يا الدفء ده، يا حنان ارحم حنين الحان إليك. قال يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. العلاج في نقاط يسيرة حتى نخرج من هذا الأمر. أول حاجة الدعاء والتضرع، قلبك مش بإيدك، بإيده هو وبس. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فعشان يقلبه ويخليه في الاتجاه الصحيح ويطهر قلبك من أثر المشاكل دي محتاج ان انت تتضرع اليه. يقول الله فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ويقول ولقد اخذناهم بالعذاب. عارف كل ده كان بيحصل ليه؟ عارف القصه اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي؟ سوء خاتمه فلان، وما يطهرش قلبه ويعاقبه بجنس عمله ويحصل له كذا. والله والله والله ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم. هيستفيد ايه؟ والله كان لمصلحتك. يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عملت فيه كده علشان يقول لي يا رب تب علي، يا رب خد بإيدي، يا رب أنا مذنب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يا رب يستكين يتضرع إلى الله جل وعلا. فأول شيء ارفع إيدك وطلعها من قلبك، حتى ولو كنت حاسس ان قلبك مش مطوعك لسه ان انت ترفع ايدك وتقول يا رب فلانة بحبها لسه، يا رب يا رب طهر قلبي يا رب من كل شيء سواك. قولوا امين. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا الا لك، اللهم لا تجعل في قلوبنا رغبة إلا فيك، اللهم لا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك. فإذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، ناداه المنادي يا رب فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تضرع له برضه عشان يعني ما نشدش طول الوقت. احدى اللطائف، احد الحبيبة راح لشيخ من الشيوخ فبيقول له قل لي أنا مش قادر أخلص منها. قال له أنت عليك بالدعاء والتضرع. قال له يعني أقول إيه؟ قال له قول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا. الله الله يكرمك، اسمها نورا. محدش يحب واحدة اسمها نورا، مش هينفع. هذا أول أمر اللي هو إيه؟ التضرع. الأمر الثاني تحويل هذه الحبال. بصوا يا جماعة، قلبك ده كده ربنا خلقه وجعل فيه شوية حبال كده، هو كده بيسموها عوالق. فانت كده ايه اوصلك احبك في الله شويه فيها اتعلق بيك في الحبل ده حاجه كده زي الرادار تستكشف اللي قدامه، فيبص يلاقي فيه صفات نقص يبتدي يشوف عيوب. وده اللي بيحصل بعد الجواز، عشان كده يقول لك تجربه فاشله مش تجربه فاشله. ليه؟ هو بيحبها جدا وكل حاجه، بس يبتدي يشوف عيوب منها، يتكلم بطريقه ما بتعجبوش، هو يتصرف معاها تصرف مش ظريف. لما يبتدي يستشعر التعب ده يتنغص عليه حياته. فاهمين؟ ايه الحل؟ الحل ان انا اشد الحبل ده، ارخيه. ارخيه يعني ايه؟ ما اخلوش شادد قوي ناحيه المحبوب، واوجهه في الاتجاه السليم، اخليه يتعلق بالمحبوب الاحق. وهذا هو معنى شهاده التوحيد اصلا. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، يعني لا احب الا الله ولا اذل الا لله. فما يبقاش في قلبي تعلق الا به هو بس، احبه هو فقط لا غير. شوفوا يوسف، يقول ابن القيم: انظروا يوسف، قال الله في حقه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. انما امراه العزيز كانت مشركه، فلذلك وقعت في حبال العشق والحب والغرام. عشان كده قلت لكم ان في الحب معنى خفي من معاني الشرك، عشان كده كانت عقوبتها كده: قد شغفها حبا. يبقى دي عقوبه، دي مش حاجه جميله. تعالوا بقى نقول كده في دقيقة: حبه ليه؟ تحبه ليه؟ حبه، وأنا هختار لك بس معنى كده يمكن يرقق قلبك عليه شوية، يمكن تحنله شوية، يمكن تطلع من هنا تقول: بحبك يا رب من كل قلبي، وإذا كان ده يا رب يغضبك عني ما يلزمنيش. انظر إليه وهو الودود، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حب يتودد لك، يقول لك: تعالالي، حي إلي، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ينزل لك نعمة عشان تشكره، يمتحنك ببلاء يمكن يفوقك فترجع له. بالله الذي لا إله إلا هو، أبعد هذا الحبيب حبيب حبك فخلاك ابتداء من بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وخلاك مسلم، خلاك موحد، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ورزقك بكل ما أنت فيه من الخيرات، تودد إليك بكل ذلك حتى تحبه هو وحده، ثم أنت بعد كل هذا تحب غيره؟ يا أنا لا أستطيع أن أقولها هكذا إلا وإذا جمعت عليها قلبي، فهل تجمع قلوبكم معي الآن ونقولها بقلوبنا لا بألسنتنا؟ اللهم إنا نحبك. بحبك يا رب. اسجد له الليلة واجمع قلبك كده بالله عليك، وحاول تنطق بقلبك مع لسانك، استشعر كده وانت بتقول له الكلمه دي كده، وشوف اثرها على قلبك يبقى عامل ازاي. بحبك يا رب، بحبك يا رب. يا ده انت يا اخي لو بتقولها لواحد قلبه حجر، تلاقي الواحد كده لما واحد يقول له بحبك من قلبه قوي جسمه يقشعر. قولها له كده وشوف أثرها على قلبك يبقى عامل إزاي، وساعتها هتفهم اللي أنا عايز أقوله من أول ما بنتكلم لغاية دلوقتي، ليه يبقى ده جواك. وساعتها أقسم بالله لا محالة هتقول: أنا كنت محروم قوي يوم ما كانش في قلبي ده تجاهك، حبيبك، سيدك، مولاك. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. كان داود الطائي يقول في ليله: همك عطل علي الهموم، وخالف بيني وبين النوم، شوقي إلى النظر إليك أوثق من كل اللذات. شوقي ليك خلاني ما بفكرش إلا فيك. هتبقى متجنن، محروق نفسك تشوفه. شوف ابن الجوزي يقول: وكم أن موسى من لن، قعد إن من لن تراني. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء ينزل يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يقول يستمتع بالنظر إلى من نظر عشان هو ما شافش. يا رب حب نارك، حبه وحب حبيبه وخليله، واستحي إنك تكون للحظة تخونه. زي ما قلت لك، عايز أحببه لقلبك في كلمة برضه، أوريك مشهد بسيط قد كده عشان قلبك يحبه من كل حاجة فيك. شوفوا صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيبكي ويقول أمتي أمتي. أنت حبيبك وسيدك النبي بيبكي عشانك، خايف عليك فيبكي. فيأتيه جبريل ويقول: إن الله أمرني أن أسألك لما تبكي؟ فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه جبريل للمرة الثانية ويقول: إن الله قال: اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. عشان كده الصحابة كانت بتقطع نفسها عشان صلى الله عليه وسلم. وانت محتاج بقى على الأقل تحبه كده. سيدنا ابن عمر بيقول: رأيت أحد الناس وقد خدرت رجله نملت، فقيل له: أيوة أنا عايز دي بقى النهاردة، تنفع تطلع من الليلة دي والقعدة دي كلها بالكلمتين دول؟ فقيل له: أذكر أحب الناس إليك يزل عنك. دلوقتي بسرعة في اللحظة دي مين أحب واحد لقلبك؟ بالله عليك أول واحد طلع دلوقتي في دماغك مين هو؟ ولا ترددت شوية ما طلعتش على طول؟ فقال ابن عمر: رسول الله. فزال التخدير عن رجله فانتشرت انه اللي يحط ايده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون ده سبب في انه تخدير الرجل ده يروح. انظر الى انس يقول: لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلق واطاف به اصحابه فما تقع شعرة الا في يد رجل. متصورين النبي بيحلق في النسك فقاعد والحلاق قاعد بيحلق، الصحابه قاعدين من تحت بقى عاملين حواليه مفيش شعره تقع على الارض. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حب ربك وحب نبيك، يعني وجه الطاقه، وجه كل المعاني دي كلها في اتجاه اخر. فيبقى بقى دلوقتي قرارات. اسماء البنات اللي على التليفونات يا شباب، اعمل زي أبو الهيثم بن التيهان لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، قال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها. خلاص هقطع كل حاجة تقفل الطريق بيني وبينك يا رب. تعرف تعمل كده؟ لو عملتها دلوقتي تبقى صادق ومخلص في طلب رضا ربك. لو ترددت اعلم أن التردد لم يذكره ربك إلا في صفات الذم، فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صفات مين دي يا شباب؟ أتحب أن تكون في الدرك الأسفل؟ اقطع كل شيء يقفل بينك وبين ربك وعف، فإن شاء الله تعالى يأتيك فرجك. إحدى البنات بتقول إنها تعلقت في وقت من الأوقات بأحد الشباب عن طريق النت، كانت بتعمل كشات. المهم واحدة من صديقاتها عرفتها بواحدة وقالت لها دي بنت من البنات الكويسين ومش عارفة إيه، وكانت مغررة بيها. اكتشفت في الآخر إن اللي كان قاعد بيراسلها بقاله شهور شاب، وإنه كان قاعد بيختبرها. فقال لها: أنا وثقت تماما إن أنت إنسانة على خلق وكذا وكذا وكذا وأنا بحبك، وبدأ يكتب لها. تقول طبعا لأول لحظة أول ما قال لي الكلمتين دول أنا ما عرفتش أنام. قالت له: أنت زي أخويا. رح رد عليها وقال لها: أخوكي مش أخوكي، المهم أنا بحبك. تقول الليلة دي ما قدرتش بأي حال من الأحوال أستجمع قلبي، وقلت مش هينفع كده. المهم بعتت لي رسالة في غاية الجمال، قالت له: يشهد الله أني أحبك وأنك أول حب في حياتي وأني لم أرى منك إلا كل طيب، لكن أنا أحب الله أكثر منك، وقد أمرني الله ألا يكون هناك علاقة بيني وبين أي شاب قبل الزواج. أنا لا أريد عصيان أمر خالقي ولا أرغب بخيانة ثقة أهلي، لذلك قررت أن أقول لك أن هذه الرسالة هي الأخيرة. قد تعتقد أني لا أريدك وأنني لا أحبك، وأنا أقول أنا لازلت أحبك، وأنا أكتب هذه الكلمات وقلبي يتشقق من الحزن، لكن ليكن أملنا بالله كبيرة، ولو أراد الله أن يلم شملنا فسيكون، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإذا كان أن نلتقي خيرا لنا فسيحدث بإذن الله. لا تنساني ولن أنساك، أعدك أن تكون حب الأول والأخير. البنت بعد شوية التحقت بالجامعة، فكانت في قسم هندسة اتصالات. المهم كان في مؤتمر من المؤتمرات، هي كل ده ما تعرفش الشاب، ما تعرفش عنه أي حاجة. ففي مرة من المرات جاء وقت الصلاة فاستأذنت فتركت الكشكول بتاعها، وكانت حاطة فيه الإيميل بتاعها. فكان الولد ده بقى داخل فبص لقى كشكول بتاعها بيشوفه كده، إيه ده بتاع مين ده؟ بص لقى الإيميل بتاعها فاتجنن، وعرف من الكشكول إنها كانت كاتبة عنوانها. راح مكلم أهله قال لهم أنا لازم أرتبط بالبنت دي. راح ليهم، هي قالت له أنت حب الأول والأخير. أهلها قالوا لها ده الولد شفناه ما شاء الله ولد كويس جدا، وقعدنا معاه ووالدك قاعد معاه بره ومبسوط منه جدا، فأخرجي له عشان يشوفك ويقعد معاكي. قالت لهم لا، كلمة واحدة ما ينفعش. فخرجوا له فقالوا له البنت بس يعني متضايق حبتين وبتاع، فهو فهم. فقال لهم قولوا لها بحق الرسالة التي قلت فيها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما كان من الأمر إلا أن ينتهي بأن يتزوج امرأة عفت وتركت شيئا لله. وهكذا أنت عليك أن تكون، إذا تركت هذا لله فثق أن الله لن يضيعك، ارفعها من قلب هاجر. الله أمرك بهذا؟ نعم، إذن لن يضيعك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا يا حنان. ارحم حنين الحان إليك يا منان، يا بديع السماوات والأرض، هب لنا قلوبا تحبك يا ربنا يا مطرودين من لنا سواك ربنا يعفو من لنا سواك ربنا يغفر إلهي وسيدي ومولاي عبيدك سوانا كثير وليس لنا إلا أن رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالذنوب والخطايا فاللهم لا تردنا بذنوبنا يا رب لا تجعل حظنا من كلام ألسنتنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا إلا أنت يا رب يا رب اقطع بيننا وبين كل شيء يبعدنا عنك يا رب نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن عيب لا تدمع يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب أنزل علينا الآن من رحمتك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب تقبلنا على عيوبنا فأنت البر يا رب تقبلنا بآفاتنا فأنت الكريم يا عظيم يا كريم يا رؤوف يا رحيم من علينا الآن بسعة من فضلك فاجعله بداية لاستقامة بيننا وبينك على هذا الطريق يا رب ارزقنا قلوبا سليمة اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين واجعل آخر وأفضل وأحسن أعمالنا خواتيمها واجعل خير ما تحسن به علينا يوم نلقاك يا رب اشتقنا إليك يا رب اشتقنا إليك يا رب لا تحرمنا منك ولا تحرمنا لذة النظر إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم